والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء مال الزكاة للزواج؟ لا، يعطى الشخص الفقير لفقره، لشاب معوق، يعطى لفقره لا لزواجه. مال الزكاة يعطى للشخص لفقره أو لدينه إن كان مدينا، أو لمسكنته إن كان مسكينا. أما الزواج فلا يعطى تحت هذا المسمى. أفهم أنه قال معوق، قد يكون معوقا وثريا. المعوق الثري ليس مصرفا من مصارف الزكاة. فالمصرف المصارف الثمانية هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين يعني المدينين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي المصارف الثمانية للزكوات. هذه هي المصارف الثمانية للزكوات. فالمعوق الذي يريد الزواج يعطى من الزكاة لفقره لا لكونه معاقا، والله أعلم.